قال لي خلق دين دار تمام بابن قدار او زنديق نيار شب شيخ مكير شب شيخ مكير او كمال بدين شيطان ابيس لعين بمراب وخائن داري كفر باكر داري كفر باكر قال لي خلق دين دار تمام بابن قدار او زنديق نيار شب شيخ مكير شب شيخ مكير شيخ سعيد بالو قو افحال دي حالو جيبو يديني قالو هات ديار باكر هات ديار باكر قال لي خلق دين دار تمام بابن قدار او زنديق نيار جيب شيخ مكير جيب شيخ مكير كمو بحسيا هوارد بكشيا عسكر لجبيا شورا حربا مكير شورا حربا مكير قال لي خلق دين دار تمام بابن قهدار او زنديق نيار شب شيخ مكير شب شيخ مكير شيخ مرابو بيا قرين دا جنديا وكشير سرچيا داري جنگ باكر داري جنگ باكر قال لي خلق دين دار تمام بابن قدار او زنديق نيار شب شيخ مكير شب شيخ رنگ روشی گش بو آگر لحب خوش بو دجمن تب بوش بو شغکت دیار بکر شغکت دیار بکر گل لی خلق دین دار تمام ببن گهدار او زندیق نیار چه به شیخ مکر شيخ مكير دجمن وكي قرا رواند مالو پرا خست ستي برا لشيخ ابتراكير لشيخ ابتراكير قال لي خلق دين دار تمام ببن قدار او زنديق نيار شب شيخ مكير شب شيخ مكير دي ساخل خاطيان بن يار قرآن بوان حيل شيطان كل خلق مكير كل خلق مكير قال لي خلق دين دار تمام ببن قدار او زنديق نيار شب شيخ مكير شب شيخ مكير شيخ مقوبينكين بانا فنو داكين لمن هن مزاكين كاسي قبول نكير كاسي قبول نكير يلي خلق دين دار تمام بابن قدار او زنديق نيار شب شيخ مكير شب شيخ مكير قهندان شيخ قابا بلاهات سر تبا روش چول بر آبا دجمن لزه دکر دجمن لزه دکر گلی خلق دین دار تمام ببن قدار او زندیق نیار چه به شیخ مکر چه به خلق دور بدنی شغشتم بتنی وگ هر با حمینه شیخم تخسیر ندکر شیخم تخسیر ندکر گلی خلق دیندار تمام ببن گدار